قصادي في الـ في الـ في اليوناني عربي بين السطور صفحة 660 كاتبين شياطين شياطين. يعني النص يترجم ازاي؟ لانه يبدو انه معلن عن شياطين غريبة، شياطين غريبة، انه انه يظهر مناديا بشياطين غريبة، شياطين دايمونيون. هبص عليها بس في القاموس عشان اتأكد كلمة دايمونيون بتاخد رقم كام في القاموس. بتاخد رقم 1140. نفتحها في قاموس سترونج. اهو بيقول ايه؟ بيقول دايمونيك بينج. دايمونيك بينج يعني ايه؟ دايمونيك بينج ديامونيك معناها ايه؟ مش بيترجمها. المهم ان هو بيقول الديتي، الديتي كلمة ديتي معناها حاجة زي اله كده. المهم هم بيترجموها يا شيطان يا اله. يعني هو قاموس سترونج بيقول ديفل او جاد، بتترجم يا شيطان يا اله. طيب قاموس ساير بيقول ايه؟ ديفاين باور، a spirit, a being inferior to God، يعني أقل من الإله. Evil spirits or the messengers and ministers of the devil. دايمونيا. على العموم كلمة دايمونيا دي هي اللي جاية منها كلمة ديمون. عارفين كلمة ديمون؟ ديمون معناها شيطان او روح شريرة او حاجة زي كده. ولما كنا بنتكلم عن هرم الالهيات كان في حاجة اسمها دايمونيا. دايمونيا اللي هو قبل الاخير في هرم الالهيات، اللي هي الكائنات الروحية، يا اما ملايكة يا اما شياطين او حاجة زي كده. ايا كان، هم كل الترجمات العربية بيترجموها آلهة، لكن الكلمة ممكن كمان تترجم شيطان، ما علينا. المهم ان النص ده تفسيره في النص اللي بعديه. النص اللي بعديه بيقول ايه؟ بيقول فاخذوه وذهبوا به الى اريوس باغوس قائلين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لانك تأتي الى مسامعنا بامور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. حلو قوي. يعني بولس المفروض هيعمل خطبة وهيقول فيها إيه العقيدة اللي هم قالوا عنها إن هي غريبة. هنشوف هل فيها ألوهية المسيح، هل فيها تثليث، فيها إيه بالضبط. فهو بيقول إيه؟ أما الأثينيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. هنا بقى بيقول إيه في العدد في 17-22؟ بيقول فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال، هيدي خطبة ويقول فيها تعليمه. بيقول إيه؟ أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. يعني أنا شايف في كل حتة أصنام، شايف في كل حتة بتعبدوا الأصنام، واضح أن أنتوا إيه؟ متدينين قوي. أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم، شايف معبودات كتير، وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. يعني مذبح اللي هو بيقدم عليه القرابين والذبائح، فكل إله له مذبح، فلقى مذبح من المذابح مكتوب عليه لإله مجهول.